البرونكيال والبلمونري سيركيليشن. اوكي كون هات الجنرال سيركيليشن في الادلت اوكي انا بتكلم على البرونكيال سيركيليشن والبلاد سبلاي يعني بيوصل للنظام. اوكي كل ده بيبقى ريستريكت وانت ان السيركيليشن بتبتدي تبرد خلاص الوضع بيستقر. بالنسبه للريستريكشن انا بتكلم فيه ايه؟ اول حاجه بتبقى الريستلسنس. طب بص على فيتاس ده، فيتاس ده او الانفانت ده is not making more than normal effort. تاكيميا زود respiratory rate increase respiratory effort اللي هو ايه بقى يبتدي يكون الاكسسوري muscle of respiration زي ايه يعني احنا normally intercostal tube intercostal muscle والدايفرام هما المين مين اللي هما دول اللي بيعملوا المين effort في النورمال بريدنج. بس لما يكون في ديستريس ونيد فور مور اكسشينج للجيل وي ار كولينج مور ماسل انتو اكشن. اوكي ذيس ويل ابير ان ذا فورم اوف وركينج نيزل اور وركينج ايلانيزاي ذا فيرست تايم افتر ذا سوبرا سترنال ريتراكشن افتر ذا intercostal, subcostal retraction. Gradually, if this effort is not enough to support the ventilation, the infant or the child will go into the respiratory failure. Okay? The early sign of developing respiratory failure and inadequate oxygenation of the circulation is time. Okay? I have been telling today طول يعني انا بتكلم انا الموضوع النهارده سيرش كالكوزس للسيراتيك ستريس بس انا داخل ان انا بتكلم على السيراتيك ان جنرال اللي فيه ميديكال كوزس وفيه سيرش كالكوزس. طب ما هبتدي اقول ما احنا هو ده انفانت اوتانيك ستريس خلاص بس انا بما اني جراح فبفكر في سيرش كالكوزس خلاص نبتدي بقى في سيرش كالكوزس. اول حاجه انت بتبص على الفيتر في حاجه اوبفيس باينه لك اوبفيس ان فيتا ده عنده مشكله في الريسبيراتوري تراك هي دي اللي عامله له ستريس. اول حاجه ونشوفها كتير جدا حاجه اسمها بيير روبين سيندروم او ريترو مايكروميديا. اوكي بيير روبين سيندروم ده سيندروم بتبقى المانجول هايبوبلاستيك وعنده فليكس باراسيت. طيب ايه مشكله لما المانجول يبقى هايبوبلاستيك؟ المانجول المين muscular attachment ليه هو الطنج. الطنج is attached to the mandible. So if we have a retro micrometia, the mandible will be retracted and hypoblasted. In the same time, the tongue will go back to collapse the airway, the respiratory system. Okay? Another cause, تعالى تبص على الانفانت تلاقي فيه كلكوعة كبيرة قوي بالذات عند root of the neck, cystic hygroma. دي عبارة عن lymphatic disorder بيبقى فيه ونورمالي من ال circulation ال blood circulation وال lymphatic circulation is developing. كل دول جايين من الهندوزات gradually كل ده بي resort لغاية ما يبقى لنا الأرتيريا دي بين التريبيوتريز وال main lymphatic tract. otherwise لو ما حصلش complete development لل lymphatic tract في بعض الأحيان يتبقى الليمفانجيوما collection of lymphatic tract موجودة بالذات عند الروت اوف ذا نيك بنسميها cystic hygroma. طب ازاي cystic hygroma دي هتعمل respiratory stress عن طريق انها هتكمبريس الايروي. اوكي فالبير وبين ده المنظار بيبقى عامل ازاي اهو ولا تبص او بنت يعني تبص ان الماجيكول مفهوش مش باين خالص والريتراكتف وتفتح بق وتبص من جوه اهو ده منظر تاني بيبقى كويس المانديبول تقريبا مش موجود الريتراكتد والطنج بالتالي يبقى يعني راجع لورا وكومبريسنج ليفل تبص فيه تلاقي من جوه في كيس بقى. اوكي دي منظر ستيك هيدروما بيبقى سويلنج موجود ميلي عند الريتراكتد اوف ذا نيك وعامل كومبريشن ليفل ده منظر تاني ستيك هيدروما. كل دي حاجات يعني obvious يعني انت تبص على الانفانت ده خلاص ده يعني اللي عمله ديستريس باين ما حدش هيختلف عليها يعني ما فيش حد مثلا هتجيبه فاهم بطنه او جراحه تقول له انا شايف المانجول بتاعه صغير جدا وعنده كليفت بالك، هو يمكن مش عارف ان ده حاجه اسمها بييرو بين سندروم، بس على طول هو ده اللي عملته الاستاذ. طيب مبدئيا كده هنتطرق ازاي مع البييرو بين. البييرو بين سندروم ده لو انت عملت له جاست سبورت للصم والمانجول هيبتدي هو شويه شويه يتحسن. طب هتعمل له السبورت ده ازاي؟ بالاورال اير واي. الاورال اير واي عباره عن ريجن تيوب لابس تيوب بتتحط جوه الماوس تزق الصم لقدام وتفتح الاير واي مفيش مشكله خالص. وكذلك بالنسبه للسيستك هايبروما، لو السيستك هايبروما از كومبريسنج ذا سيرفايكال تراكيا يو مي نيد تو ريسيفيت ذيس بيشنت سبورت ذا اندو تراكيال شيت. اوكي؟ طيب هتتبقى مشكله ثانيه، الولد بتاع حتى لو تلاحظوا الولد بتاع البييرو بين ده تركيبه قرقوم، ده اسمه ايه؟ ميزو جاستريك، داخل من النوز ووصل لغايه الاسطوانة. ايه فايدته من ده؟ اللي هيمشي له الفيلم بتاعه. اوكي؟ طيب يبقى فارشلي المشكلة بتاعت الحالتين دول محمولة. أول ما بالطبع أول ما ده هيكمل بالتدريج بالنرجس بيرو بالتدريج شوية شوية الطفل ده بيبتدي يديفلوب ريسبونس هاو تو افويد ستريس. وبنعلم مصر شوية حاجات زي ان هي ما تخليهوش نايم فلات، خليه دايما اليفيتد 45 درجة او ايفن سيتنج او سيتنج. وبالنسبة للفيدنج بنركب له نيزو جاستريك وهو بيبتدي ياخد الفيدنج منك وبيكبر عادي مفيش مشكلة. وكذلك بالنسبة للسيستك هيجوم. اما بيكمل ثلاث شهور احنا بنبتدي نطلعه فلات بلد العام. خلاص وبالتالي ممكن نشيل النيزو جاستريك الفلات بلد طبعا هيعمل له مشكلة ثانية ايه؟ ريجستيشن ليست الملك ولا حاجه اللي هياخدها تاني على الريسبيرات الثاني. اما بنصلح كليبت بقى المشكله دي بتتحل غير ان هو بيجيب له برضه تايت ميديا من النيلو فارنكس ده فاتح ليه الايكيان تيوب. فلو هو حصل ان هو اللبن ده دخل في النيلو فارنكس هيخش على السيكن تيوب والتاني دخله في التايت ميديا. فاحنا بنحل له المشاكل ديت لان هو عنده ثلاث شهور مصلحه كليبت بقى. اوكي هنتكلم دلوقتي بقى ايه؟ يعني احنا حلينا مشكله البييرو بين دلوقتي. بالنسبه للجستراتو ستريس هنسبورت ريجيد اير واي اورال اير واي. ايه كل اللي فايدته ان هو هاي بوش الفان فورورد سو اتس اوبن ذا اير اتس اوبن ذا اير واي. اوكي وبالنسبه للفيدنج هنعمل له نيزو جاستريك فيدنج. وبالتدريج العيال دول ما بيحتاجوش الاورال اير واي وبيتعودوا ان هم ياخدوا نفسهم كويس. خلاص بتتبقى مشكلة الكليفت بقى دي بنحلها عن ثلاث شهور. طب السيستك هيجروما المانج بتاعها مختلف. السيستك هيجروما غير الهيمانجيوما والحاجات الفاسكولار ماس فورميشن. الفاسكولار ماس فورميشن بالذات الهيمانجيوما تايبس منها ليها تندنسي ان هي تريجريس لوحدها. اوكي؟ طيب السيستك هيجروما نيفر ريجريس. المانجمنت بتاعها حاجه من الاثنين. يا اما بنعملها انجكشن سكليروزال سبستنس تبتدي تكولابس الانفاتيك تراك دهية ونعمل عليها كومبريشن شويه لغايه اما اللايننج بتاع الانفاتيك تراك ده يبتدي يكولابس وشويه شويه حجمها بيكبر. او انك بتشيلها سيرجري بس الكلام ده مش قبل 3 ل 6 شهور. خلاص؟ الا بقى لو هي عامله مشكله واضطريت ان انت بيرسيستنت تركب له انفاتيك تراك لوضع تاني. خلاص ده لازم تتصرف فيها ايه؟ خلاص يبقى ما نتكلم سيرك كوسوس ريسبيراتوري ستريس. اول حاجه اوبفيس قدامك انت ضغط على النيونيت او الولد اللي لسه مولود خلاص اه بقى عنده مشكله باينه خلاص ما فيهاش كده. تاني حاجه نتلاقي ستريس النيونيت قدامك ستريس بس الستريس ده بيرليف باي كراين يعني هو بياخد نفسه طبيعي بالستريس. اول ما يبتدي يعيط او حاجه بص تلاقي الفاينز والستريس دي اتحسنت. اوكي؟ اشهر حاجه بتعمل الموضوع ده هي الكوانا الاسيديا. الكوانا الاسيديا بيبقى تيوبوني او ميمبرنس بلوكج للبوستيرو نيزال ابريشن. خلاص؟ طبعا المشكله دي بتبقى باينه اكتر لو هو باي لاترال، لو هو يوني لاترال ممكن الموضوع ده يعدي ان نوتس لغايه الاذر ايج. لو هو باي لاترال دي مشكله حقيقيه، ده ما فيهوش حاجه ليه برضه؟ النيونيت عندهم حاجة اسمها اوبليجيت نيزال بريزر. يعني هم دول ريفلكس ربنا خلقهم دي ان هم ياخدوا نفسهم من مناخيرهم. ما بيعرفوش ما عندهمش. احنا we learn how to speak our voice from our mouth. Okay? But we are born with the obligate nasal breathing. Okay? طيب هو ما عندوش مش متعلم الريسبونس ده. هو اما يبتدي بقى يخش في الستريس من كتر الستريس اللي هو فيه يعيط. اول ما يعيط يفتح بقه فيبتدي ياكل هواء من بقه. خلاص تتحل المشكله بتاعت الاوبستراكشن ده. هل في حاجة فيري ريد ده كومبليتد هاماتوما؟ دي هاماتوما بتبقى طالعة من النيزوفارينكس وتنزل تقفل بصيره النيزل ابريتش. واما بيعيط التشينج اوف بوزيشن مع الموفمنت بتاعت الكراي بتبتدي تدسلوج الهاماتوما اللي هي من بصيره النيزل ابريتش فيبتدي يطلع. كوانا الاتريزيا هي ممكن تبقى بوني او ممبرنس او بايلاترال ويونيلاترال. ولو بايلاترال اتريزيا هي دي اللي بتعمل الريسبيراتوري ستريس اللي بيريليف باي كراي. انها هي لو يونيلاترال ممكن تبقى انون. ليه ايه مشكله الكوانا الاتريزيا؟ هي الكلمه مهمه جدا نيونيت اور اوبليجيت نيزال بريزر. يعني هم مولودين متعلمين ان هم يتنفسوا من مناخيرهم بقى. هتتصرف ازاي برضه؟ نفس الفكره بالاورال اير واي. حط ريجيد تيوب او بيتا ريجيد حط في الماوس كيب ات اوبن. خلاص انت بتحل المشكله ده هي. طيب هي لو ممبرنس وتش از رير هي الحقيقه 10% بتبقى ممبرنس تاني هي بتبقى بوني. لو هي 10% خلاص انت بتحل المشكله دي انك يا دوبك تعدي نيزو جاستريك تيوب تخرج الممبرين ده خلاص وتحل له المشكله بتاعته. لو هي بوني لا بتتحل تاني ترانسبلانتال ابروتش تشيل البون ده هي تفتح تشيله كوانا وخلاص والامور بتمشي كويس. ممكن يعني هي بتتشخص الميديا اكتر بترايل اوف باتل نيزو جاستريك تيوب في الاثنين نصر. لو عديت نيزو جاستريك تيوب خلاص انت مين يعني هو ده ما عندوش كوانا كتير. ساعات بنضطر ان احنا نتاكد من الموضوع ده عن طريق ان احنا نعمل سي تي بيورينا اولا ان في كوانا ادريك يعني حاجه بتقول كوانا الناحيه دي فاتحه هنا فيها بوم عاملاها اوكلوز بس ما بنبقاش عارفين هو ده ميمبرنس ولا بوم. ساعات نحتاج نعمل سي تي. سي تي هيفرق لنا وش طيب ميمبرنس ولا خلاص. يبقى احنا كده ولد منين قدامنا ستريس وانا كجراح هتصرف ازاي؟ يعني انا النهارده هتكلم في فايف توبكس ديفرنشال دايجنوستيك ستريس ده يعني ستريس ومعاه حاجه ثانيه. خلاص اول حاجه الاوبيس كوز انا شايف الولد ده عنده بيرو بيرن. خلاص ما ده انا خسرت في الستريس بتاعه. انا شايف الولد ده عنده كراي يعني ستريس ريليف باي كراي. خلاص يبقى انا هتصرف مع الموضوع ده. الكراين ده بيحسنه ايه اشهر حاجه بتعمل الموضوع ده؟ وانا الاتريزيا هشخصها ازاي؟ ترايل اوف باسل واثنين جاستريك تيوب. لو ما عدتش خلاص انت بتقلل. ساعات بتحتاج تعرف هي دي بوني ولا ممبرنس ومعاك السيتش. التوبيك الثالث اللي هنتكلم عليه ولد بستريس ستريس وبروسس عمال يطلع بروسس من عنده. يعني ايه يطلع بروسس من بقه من مناخيره؟ احنا نورمالي في القضم الصلايفه دي بتطلع من سليبري جلان اباوت قد ايه؟ حد يعرف؟ الصلايفه اللي بتطلع 2 لتر. اوكي 2 لتر بير دي. يعني احنا في اليوم 100 صلايفه اللي بنعملها يعني قد تخيل قد ال 200 لتر. اوكي فده كميه كبيره جدا. نفس الكلام في النيونيت. النيونيت صعب الستيم بالنسبه لنا دي حاجات كبيره. النيونيك برضه بيطلع الدستين صغيرين بالنسبه له. طيب معنى ان هو الدستين دول مفيش حاجه منهم بتعدي للاستومك وتكمل الباسج بتاعها في الجي اي تي تنزل في الاسطول في الاخر. معنى كده ايه؟ معنى كده ان الاسوفيجاس بتاعه اوفر تراك. خلاص؟ انا اما بشوف بروتي بيبي وديستريز ساعتها اي شوت ثينك ان عنده جير استراكشر. ايه اشهر حاجه في اليونيت بتعمل جير استراكشر واحنا بنشوفها؟ هي تراكيو استراكشر. خلاص احنا هنوقف شويه الموضوع بتاع الاسبيرات الاستريس وفي هندخل موضوع تراكيو استراكشر. خلاص يعني دلوقتي كل مثلا 10 دقايق او ربع ساعه اللي جايه هتكلم تراكيو استراكشر. التراكيو استراكشر ايه تعريفها؟ هي عباره عن كونجنتال كوميونيكيشن ما بين التراكيه والاسره. المفروض ان هما الاسوفيجاس او الفور دوت بتطلع منها الفنترال دوت، الفنترال دوت دي هي اللي بتعمل الاكسبيراتوري لاج. اوكي اهو بالظبط المنظر، الاسبيراتوري دايجستيكولم طالع يبتدي ديفايد لغايه ما يعمل لمبه ومنهم بينتج الاسبيراتوري لاج. طيب امتى؟ في زي ما تلاحظوا كان في حاجه عماله تعمل بريشر وسيبريشن ما بين الريباراتوري تراك والجي اي تي تراك. اوكي؟ الريباراتوري فنترال دايفرتيكولم بيجرب فروم ذا بريمتيف فور جاد بلو ذا فرانكيال باوتش. الدايفرتيكولم بيجرب فروم اندر لاين اسوفيجاس لايك ستريت مايجريشن مايجريشن اوف لاترال فور جاد جروب. يعني كل شوية في جروب تبتدي تتكون تفصل الاسبيراتوري تراك من الفورجر. طيب امتى يطلع التراكيه والسوفجيال فيسلا؟ لو انكمبليت سيبريشن بتوين ذا اسبيراتوري اند ديجستيف ديفيجنز اوف ذا فورجر. يعني لو اللاترال فورجر جروبز دول ما التحموش ببعض في الادكوت بلين بتاعهم او ما عملوش سيبريشن ادكوت ما بين الفورجر والاسبيراتوري تراك بيتابع انتو بتشوف. طيب تي بقى ان الجروب ده اللاترال فورجر جروب راح رايح اكتر على الفورجر، راح رايح عامل استراكشر للفورجر وبالتالي هينتج الاسبيشال اكيد. انا يعني قصدي ازاي برضه؟ يعني بدل ما الجروب ده بينمو في هذا الاتجاه من هنا والناحيه الثانيه من هنا لغايه ما يقطع ما بين الفورجر والاسبيراتوري دايفرتيكولم، لا الجروب ده راح رايح متجه كده. خلاص؟ اوكي؟ لو هو بيعمل كده ممكن يقفل الاسوفيجيت، خلاص؟ يعمل الاسوفيجيت اكيد. ده المناظر اللي كومنلي بتشوفها في التراكيه والاسوفيجيت، خلاص؟ بس انا ده بتكلم من الامبريولوجيكال بوينت اوف فيو. يعني اول حاجه هنا الجروب بدل ما هو يتباريت، لا ده الجروب غلط وراح رايح قاطع الاسوفيجيت، وفي نفس الوقت بقى في انكمبليت سيباريشن في الحته دي، فالاسوفيجاس بقى كونكتد للتراكيه. في كذا منظر للديفكت ده اللي ممكن يحصل. ممكن الجروب برضه يعني ده الكلاسيك ان هو الجروب از نوت كومبليت ما بين الفورجاس والتراكيه. دي الحاجات الاديشنال اللي هي ممكن يقطع برضه الاسوفيجاس، ممكن يبقى في فايبر سبان كونكتنج، او ممكن ان اليومن يبقى كونكتنج ما بين الاثنين. انا لسه هتكلم عن تايبس اوف تراكيه والاسوفيجاس. طيب هل في حاجة كومن سيندرومز أو أسوشيشنز ممكن تحصل يبقى فيها تراكيه وسوجيال تيست أو حاجة تانية؟ في حاجة اسمها باكترال سيندروم. باكترال ده حاجة هتاخدوها في الليسة كل شوية كده هتلاقوا باكترال ده عدى عليه. باكترال ده عبارة عن فيرتبرال إينا كاردياك تراكيا رينال ليمب أنيمال. أوكي باكترال سيندروم دي مش سيندروم سوري، هو أسوشيشن عدى عليك أكيد عدى عليك من الليسة. هو المحاضرات وكل حاجه يعني حتى المحاضرات مش شغاله في المتر. طيب ماشي خلاص، هو الباكتر سندروم ده هتبص كل شويه كده بيعدي عليه. طيب ما هو هنا التراكيال انومال التراكيال سوزيال خلاص اتس كومن انك تبص او النسبه بقى ايه من 17 ل 80% من الشيلدرن اللي هتلاقي عندهم تراكيال سوزيال تيست ممكن تبص تلاقي معاهم اي حاجه بس سيبرال انال كاردياك رينال ليمب انومال. خلاص معنى كده ايه؟ يعني انا ببص على البيبي ستريس وشايف ان هو عمال يطلع بروسس خلاص؟ وقلت موست بروبلي مشخص سوري مشخص ان ده تراكيه وسوفجيال تيست. ما اسكتش بقى ادور على بقيه الباكترال اسوشيشن. اتوقع ان انا ممكن الاقي ايه؟ مثلا كارديك انومالي دي اس دي بريزنت دفشر سبتريوزس وفالو الجينيتي يورينري رينال اجينيسيس هورس فو كيدني بولسيستي كيدني هايبوس بي دي اس الجاسترونتستينال انومالي. اهم حاجه الانا الانومالي اللي هي بتبقى انو ريكتال مال فورميشن او الامبيرفكت انا وكومن برضه الدينا الاسيدي. خلاص يعني انت ممكن وبعد كده برضه سكريتال انومالي سندكتلي بوليدكتلي ابسل سبون وات ايفر بعد الفكت نعم. يعني ده انا اقصده ايه؟ اما انت تيجي تفكر في التراكيوسوفجيال فيسلا مش شطفنا من سكوتش، لا دور على بقية الحاجات دي. طيب هل هي كومن ولا مش كومن؟ نعرف ازاي من الانسيدنس. الانسيدنس واحد لثلاثة آلاف او لاربعة آلاف، كان متوسط واحد لاربعة آلاف. طيب دلوقتي، طيب هو للاسف هو في مصر مفيش بروتوكول ثابت هاو تو مانج الثلاثه ديستريس بيتكلم وزاره الصحه. اوكي، المشكله ان في مصر الموضوع ده بيبقى في باص انوس، يعني ولد يبقى ستريس وبروتي يقول لك لا ده انا سكتيشن مش عارف ايه شفاط بس كويس وخلاص خلاص، ويفضل هكذا في السيكونس بتاع اي حمل. ففي مصر للاسف تركيبه الجيه بتطلع عن باص انوس. اوكي، بس المراكز المحترمه زي ما مثلا في النت، عندنا في النت ان شاء الله ما توصلوا الامتياز هتلاقي في الدليفري روم وقابها في ريسا ستيت عن يونيت. اوكي، ريسا ستيت عن يونيت اوبليجيشن لازم يكون فيها مركز بتاعت اطفال خلاص، فده اكيد يعني عنده خبره شويه وعنده ازاي تو ديفرنشيت الستريس ده سببه ايه. طيب احنا لو عدلنا بنشتغل قد ايه؟ يعني احنا في سنتر بتاع جراحه الاطفال بالمناسبه، هو سنتر بتاع جراحه الاطفال اللي هنا، هو في هنا وفي جامعه القاهره وفي في اسكندريه حاجه اسمها بيدياتريك يورولوجي بس بيدياتريك يورولوجي. يعني السنتر بتاع جراحه الاطفال اللي هنا ده واحد من اثنين سنتر موجودين في مصر كلهم. في سنتر تاني عاملاه وزاره الصحه حاجه اسمها مستشفى مهنه لجراحه الاطفال. اذروايز ما فيش حد بيعمل جراحه اطفال تاني. خلاص؟ فدي مشكله. مشكلة ليه؟ الناس مش مايند، الناس مش بتتعامل معانا بكثرة، فاللي بيحصل ان حاجات كتيرة قوي بتبان انور. طيب هل النسبة دي اكشوال اللي موجودة في مصر؟ يعني انا بقول احنا السنتر بتاعنا بنقول ان احنا زينا مثلا بتوع القصر العيني، قول مثلا زينا بتوع بنها، احنا بنشتغل متوسط 13 ل 15 حالة تراكية وسرجية في السنة. خلاص؟ يعني 15 حالة 15 حالة 15 حالة متوسط 50 حالة بنشتغلهم في السنة. طبعا لايف بيرث بالنسبة لمصر ل 15 ل 50 حالة بنشتغلها، طبعا أكيد الإنسيدنس دي مش هتبقى عندنا في مصر. أوكي؟ الإنسيدنس دي موجودة في اليو إس واليوروبيان بوست واليوروبيان كوميونيتي. ليه؟ عشان هم بصراحة بيبقى عندهم تريننج أكتر وعندهم سنترز وبيدياتريك سيرجري أكتر وكواليفيكيشن أحسن. فبالتالي الانترنت اللي انا بتكلم عليها دي مش اكشوال. خلاص؟ مش الاكشوال اللي انت هتلاقيها في مصر. انا بقول احنا بنشتغل هنا دي كتير في السنه 15 حاله تراكيب وده قليل جدا. خلاص؟ يعني معنى كده ان في ناس كتيره قوي بتبص على النقطه. وعشان كده هم جرادوال ابتدوا يبوش اب يبوش ان لازم كل راوند يعدي يكون فيه اربع مقابلات جراحه اطفال. خلاص؟ انا النهارده هدفي يعني انا بقول لكم على قصه كيوس وجنتال، بقول لكم على حاجه مهمه قوي سوجنتال ده في مجموعه الكلام. اوكي؟ لو طلعتوا بالاثنين دول انك مايند ان في حاجه اسمها كيوس وجنتال، مش اي عيان بستريس وعمال يجيب بروسيس يا جماعه يبقى خلاص ده سكريشن زياده ولا سلايفا ولا اي حاجه وتعديها كده، لا فكر ان ممكن يطلع كيوس وجنتال خاصه الانسنس بتاعتها عاليه. هما بيبصوا بره في الانسنس اللي هو كبيره جدا، يعني واحد بتاع ثلاث ده يعني لا دي انسيدنس مصطفى لازم يشوف كونسيبت. اوكي؟ طيب التايب بتاعت تراكيوس وجاسس البلاستيك تايب اللي هو حاجه اسمها اتش تايب اللي هو ايه؟ اللي هو انكمبليت اللاترال فور جاب جروب عملت انكمبليت سيجاريشن ما بين فور جاب والسيجاريشن الثاني. خلاص هو ده اكشولي ده وان اوف ذا ريز تايب ده بيتكلم 4% بس من تراكيوس وجاسس ده اسمه كلاسيك اتش تايب فيلتر. اتش تايب فيلتر ده بيكون 4% بس من تراكيوس وجاسس. اكشوالي انا بقى لي 5 سنين شغال انا شفته مرتين بس. خلاص؟ الموست كومن تايب بقى هو دوت. ده ايه الباثولوجي اللي بيحصل فيه؟ الاوسوفيجا اتريتك اهو. الاوسوفيجا ده عند مكان الاتريزيا في بروكسيمال اوسوفيجا وفي ديستال اوسوفيجا. البروكسيمال ده اتريتيك، الديستال ده كونكتد بالتراكيه بالفيستل. اوكي؟ ده الموست كومن تايب 86%. ده اللي بنشوفه على طول يعني كل شهر شغال حاله او اثنين وهكذا هو غالبا بيطلع موست كومن تايب. اما انت بتتكلم عن كديستريكت باثولوجي هتقول ان ده اسوجيال اتريميا ويز تراكيه اسوجيال. خلاص؟ في نوع تاني بيتشاف ذا زي وغالبا بيبقى عيان سندروماتيك داون سندروم ولا حاجه من الترايزمنت الثانيه ومعاه كمان ممكن تجينا الاكليزيا انوريكتال مالفورميشن وكده. ده اسمه بيور اكليزيا وداون سيستم. يعني هنا تراكيا والاسوفيجاس تبقى ليتد اوكي، بس الاسوفيجاس نفسه فيه بيور اكليزيا. ارجع بقى اتكلم في الباثوجينيزي، ازاي العيان ده هيديفلوب ديستريس. زي ما قلنا السلايفا بتاعته هتنزل على الاسوفيجاس تكولكت في الباوش ده خلاص، تطلع شويه ايه اللي يحصل؟ تقوم السلايفا طالعه تخش في الريسبيراتوري تراك اوكي، تعمل له ايه؟ اسبريشن نمون. طيب هل في طريقه ثانيه ان الولد ده يديفلوب ديستريس؟ يعني السايد ده هو اللي هو الموست كومن سايد، العيان ده بيبقى ديستريس بشكل فظيع. ليه؟ اول سبب بقوله السلايفا تتجمع في الاسوفجيال باوتش ترجع تخش في الاسترس تريكس تعمل له اكتريشن. ثاني سبب الاسيد بتاع الاستومك ده هيطلع يخش على التراكيه يعمل كيميكال ميمونايت. بس سكند كوز للديستريس اللي بيخش فيه العيان بتاع التراكيه والاسوفجيال بس. ثالث سبب ان الهواء اللي هو بيتنفسه بيخش على الفلتر ده هي يملى الاستومك شويه شويه يملى الانتستين كلها. بص تلاقي بطنه عماله تتنفس، وكل ما تتنفس الابدومينال ديستنشن ده اللي بيجيب الدايفرام اكتر يريستريكت الموفمنت بتاعت الريستريشن اكتر، بالتالي العيان ده يبقى ديستريس بشكل فظيع. ده غير ان هو عمال يجيب فروكتوز. خلاص فهمنا الباثوجينيز بتاع الديستريس في الولد ده؟ اتفضل. حضرتك قاعد تتكلم عن السلايد اللي هو الفيدي اهو، ما هو دي مصيبه بقى. لو ابتدى يحصل ميلك نيمونيا خلاص بقى ده حاجه تانيه. لا انا حضرتك بتقول ان الاستراتيجيه الكابتشر اللي هي الست لاين بتاع الموسم مع انه ما لهمش فيها. ايوه ما انا بقول لك من القراءه ممكن حد يجرم لدرجه ان هو ايه يعني يشوف ولد بيستريس وبروتيس ويرضعه خلاص دي فيتر بقى خلاص يعني مساعد. انا بتكلم على السلايفا اكيد الولد ده من يعني من دي 1 اول ما اتولد هو عمال يديفلوب الستريس ده خلاص، والسلايفا عماله تكونكت ويعمل بروسس بتاعت العروق. فتخيل بقى لو حد وصل بيه سوء ان هو رضعه كمان، يعني خلى مامته ترضعه دي مشكله. يعني الحاجات اللي هتكونكت الباور ده ميلك النمونيا، ميلك النمونيا حاجه اسمها انتي كده اسمها ميلك النمونيا اه بيبي كبير تايروس نمونيا. لا يبقى ان نوتس ايه يعني ان نوتس تو داي يعني في داي ان نوتس نو وان كود دايجنوز هيم اوكي. عايزين تقول ان هو مفيش عيان هيعيش كده، مفيش حد هيعيش طبعا كده خلاص. طيب عشان الدكتور الفرد اللي اوكي. طب هل النوع ده هيبقى ستريس زي ده؟ ايه رايك؟ النوع ده ليه بقى النوع ده مش هيبقى ستريس زي ده؟ عشان ليه عشان لا هو في هنا الباوت ده كله بيخش على على الاكل مش هيخش والمستوى التاني اللي انا قلته ان هو هنا في الفتله الهواء هيخش من التراكيا على الجي اي خلاص؟ ما يخش الهواء من التراكيا على الجي اي ينفخ الاستومك وينفخ الانتستين كل ده هيعمل ابدومينال اكستنشن، دول الاكستنشن ده يرفع الدايفرام ويريستريكت الريسبيراتري موفمنت اكتر. خلاص؟ فالطيب ده طبعا هو بيبقى ستريس وكروس وكل حاجه بس ستريس از نوت لايك ذات. طيب هل في طبعا لو في كير كويس وديتال فولو اب بالالترا ساوند انت ممكن تشخص تراكيه وتروجين في السلسلة. في حاجتين بس هما انديكيتورز ان النيونيت اللي هيتولد ده الفيتس اللي هيتولد ده ممكن يكون عنده تراكيوس جيرفيس البولي هيدرانكوس عشان ايه؟ التنسيليشن بتاعت الامنيوتك فلويد از انتربتد يعني هو مش هيبلع الامنيون ويدخله في الجي اي بي تراك بعد كده ينزله لا التنسيليشن بتاعته انتربتد فبالتالي بيبقى عنده بولي هيدرانكوس. وانك تلاقي فيه بوستي اوف فلويد يعني هو بيعمل انتي نيتال الترا ساوند. انا بتكلم على ايه؟ يعني طبعا هو موجود في مصر انتي نيتال الترا ساوند ودلوقتي معظم دكاتره النساء اللي ما حدش بيفولو اب كلينيكالي، بس غالبا بيفولو اب كلينيكال بالترا ساوند، والالترا ساوند هدفه نوعا ما ان هو يطمن على الفيتا. خلاص، اما هو بيطمن على الفيتا في علامتين هما طبعا مش نوت شور، بس دي انديكيت انديكيت اباوت 50% ان ده عنده تاكيو سوجيكتس. ايه التو ساين بروتين اللي في الوقت ده عنده بون هانجر؟ طبعا في مليون سبب هيعملوا بون هانجر، هما طبعا شغلنا بس بتصمم ان انت تعرف. بس انا بتكلم عن تاكيو سوجيكتس ليه؟ عشان هي هتعمل انتربشن للسوالو بتاع الميتس، وانك تبص برضه بالانتي ميتا والترا ساوند تلاقي فيه بوستي اوبسيرفد في الجي ار تي. طيب اتولد بقى خلاص درولينج اوف سترايد شوكينج اند سيروتيك اتاك مال هو وات سكوب سيراتو ستريس ليه؟ زي ما قلنا ثلاث اشياء، الاسبريشن للسترايد بتاعته، وان الريجستريشن للاسيد تحت الاستومك، الحاجه الثالثه الابدومينال اكستنشن. طيب من ضمن نيونيتال كير اللي انتوا اتعلمتوه السنة اللي فاتت انك تراي تو باص انيتو جاستريك تيو، اوكي؟ اما بتراي تو باص انيتو جاستريك تيو التيو توصل لغاية الاسوفي جاستريك وتقف مش هتعدي، يعني هي الاسوفي جاستريك خلاص مش هتعدي. تتنفس تراي لو فاتت التيو تيو جاستريك تيو تتنفس. وطبعا بقى الكارثة لو هو ابتدى ياخد فيه اي حاجة هياخدها هيرجعها، ده احنا من ضمن الريجستريشن اللي هو عمال يعمله بين السرايفا والكلام ده، وبالتالي لو كانت فيه هيعمله. مشكلة الفيلم زي ما قلنا ان هو هيدخلك من طيب انت هتقوم عامل ايه؟ تقوم تطوره. يعني هو غالبا سيكونس يبقى ماشي كده، عيان اتولد ستريس، ده لو هو سنسر برضه يعني ايه ناس ماينر شوية، ولد ستريس وكورس خلاص قبل يفهم هيحاول يعدي نيوز جاست الكلوب اللي ما كانش عداها في الروتين كير اللي هو المفروض يتعمل، ممكن يعني ايه يحن عليه شويه ويقول طب اجرب كده اعدي نيوز جاست الكلوب، لو عداها خلاص يبقى هو اكسكلودنج ان هو قصه عامل مكان في الجاست. لو ما عداهاش اللوجيك ان هو هيطوره شيفت اكستريم شيفت وقبله حاجه بنسميها بيبي جرام يتطور شيفت. لا هو اساسا الكابس اللي بيطوروا فيه هو حاجه يعني هو بيطور الشيست بتاع عضلك، بس انت عشان تحط الكابس على الشيست ده بتاع البيبي ده الا بقى لو في مشكله معينه انت بتحط الكابس كله على البيبي الشيست والعضل بتاعه، فبيسموه حاجه اسمها بيبي جريم. طب هتبص تلاقي ايه؟ دي اشعه الفرق تيبيكال تاكيوس مجاكس اللي هو الكومن ستايل. انا مش هتكلم يعني انا شويه هتكلم عن الريد تايب ده اللي هو بيبقى سوبيور سوجين اتريزيا والتاني التايب التاني اللي هو اتش تايب. اول حاجه هتبص تلاقي النيزو جاست تيوب واقفه في الابر بارت بتاع الصوره مش معديه مش مكمله بتاعتها. تاني حاجه هتبص تلاقي اللونج ده هي مش واخده اريشن كويس فيها اتليكتي باثولوجيك لونج. باثولوجيك لونج يعني ايه؟ احنا في نورمال كده بنشوف برونكو باسكولار مارتر المفروض ان هي بتبقى في الميديا وان ثيرد بتاعت اللونج فيلد، يعني احنا لو قسمنا اللونج فيلد وان ثيرد وان ثيرد وان ثيرد المفروض البرونك ماسكولار ممكن تبقى اكتر لغايه الميديا وان ثيرد. لو هي اكستجريتد وشايف ان اللونج دي باثولوجيك فيها اكستجريتد برونك ماسكولار ماركينج ممكن تلاقي فيها جزء في اللاكسس، ممكن تلاقي باتش النمونيا، كل ده الاتليكتيز والنمونيا ده يوجهها لاكتر ان ممكن يطلع عنده تراكيو سوجيكتس. كاردياك وفيرتبرال انومالي انا قلنا ان هو ممكن تلاقي عنده فالوس، ممكن تلاقي اي حاجه والفالوس يعني يبقى مدي المنظر بتاعه او وات ايفر بقى. والفيرتبرا بص عليها تلاقي ممكن ابسس فيرتبرا ابسس فاكرا هيمي فيرتبرا وات ايفر. طيب جارديان ابدو هي دي بقى اللي انا بتكلم عليها، ان الهواء اللي هو بيبلعه جزء منه بيعدي في السفلى يوصل لغايه الجي اي بي يقوم عامل شوف الستار فينجر ازاي اكبر من شريط الابدو. طب في ريل تايب اللي انا كنت بتكلم عليه بيور اوستيريال اكيد. الريل تايب ده مفيش اي حاجه داخله، يعني انا كنت قلت ان هو الجي اي بي ستراكتد تماما وادي ستراكتد اوكي، والجي اي بي بعد كده داخله في الاسطوانه. طيب هل ده لحظه من اللحظات عداله انيوتيك فلويد او عداله هواء؟ مفيش، ده طول عمره فبيتولد بالمنظر ده حتى بعد ما ياخد هواء جابلس ابدومين. بص تلاقي الابدومين واحد دنسي واحده هي تقريبا قريبه من الدنس بتاعت البرتيبرا. الابدومين ما فيهاش اي جاز ما فيهاش اي حاجه انديكيت ان في نقطه جاز جوه البطن. خلاص يعني انت لو لقيت الاسوشيشن بالسبيراتيف ستريس بص ايه حاولت تعدي النيلو جاستر تيوب ما عدتش صورته لقيت جاز ابدومين. خلاص يبقى انت بتتكلم في سكند تايب او سكند موست تايب من الخجال التركيوس الخجال فيسا اللي هو يوروس جيل ابدومين. هي دي حاجه ريت كده بحسيتها بلاك شويه ان انت بص تلاقي الاستومك والبرد بتاع الدنيا بعد كده مفيش اريجيشن تاني في البطن. خلاص حد متخيلها؟ انا بتكلم اللي هو بلاش اهو نرجع للاشياء المفيده. يعني لو بصينا لقينا الاستومك وحته البرد كمان هنا هو ده اللي هي دبل بابل تايم. يعني ادي الاستومك وادي بابل ثانيه هنا. خلاص تعالى نفكر كمان ان معايا اليمين انا اكلمني زي ما بقول المنفى فقط تركيوس وجال فيسلا فقط كل الشيشه اللي ممكن تبقى معاك سوتشي. نعم لاترال فيو هجيب ايه طيب في لاترال فيو؟ شوف احسن من الالف وكتير فيو ليه؟ شوف لو في عصفور في عصفور عن لا وهتشوفها ازاي؟ احيانا لازم تعمل لازم تحط ضايع شوف اللي صافي ده خلاص؟ مش مش بلاي ستري دي هتبقى يعني لو جاستيفيكيشن او حاجه يعني حاجه اديشن مش بلاي ستري. لا هو الحقيقه اللاترال فيو مش هيبقى مفيد قوي يعني هو هيبقى مفيد في حاجه ثانيه لسه هقول لك عنها شويه. مش اللاترال فيو عمره ما هيوريك الكونكشن ما بين الاوتوتوجا والستراتيجيا ان ده سوفت تيشو عمره ما هيبان في الاشعه. خلاص هو الاشعه البلين ستريمين بتبين ايجابي وتبين الهوم. خلاص السوفت تيشو مش قوي مش هي دي تخصص لان في حاجات ثانيه بتتخصص في السوفت تيشو ماشي عمرها ما هتوريك كده. خلاص طيب في ريت تصنع اللي بتشوف فيه ايه؟ لا هو ممكن يبقى مع اي نوع مفيش مشكله. هي انت تركيوس وجاك انت هتسمعني ممكن تشوف اي اليمنت من الباكتر اسوشيشن في اي تركيوس وجاك بس في نوع يعني مميز شويه اللي هو بتاع البيور اسيديا اللي هو ده. خلاص بيبقى سيدي زي ما قلت هو غالبا ده ما بيبقى موجود بيبقى حلو كل حاجه موجوده فيه اوكي غالبا ده بيبقى معايا في هنا بس يعني ده دوزنت اكسكلود يعني ممكن تلاقي الكومن تايب ومعايا بيبقى غالي ده ما يمنعش بس ده مشكلته بقى ان انت مش هتشخص الجينا هتزيد ده بالاشعه انت مفيش هوا اساسا مفيش هوا عشان تشوف الدبل بطل يعني فاهمه؟ في حد تاني؟ طيب زي ما قلنا الباستر اسوشيشن لازم تفكر فيها كويس هتعمل له ابسومنا الالتراسونوجرافي على طول بقى يعني انت خلاص شخصت ان ده تاكيوس جاي فيسلا لازم تعمل سونار تشوف الرينال سيستم بتاعه ايه في حاجات تبقى انكم باكل زي رينال اجنس او الانفنتايل سايد بتاع الجورسيس الكيكي لما دول خلاص دول والباستر رينال في ايدي عند المخ خلاص ما مش حاجه تعرف تعملها وكارديولوجيكال اسسمنت لازم تعمل له ايكو خلاص ليه عشان زي ما قلنا الباكتر الاسوشيدا اسوشيشن فيها الكاردياك انومالي فانت لازم تعمل له ايكو تشوف هل عنده ميجور كاردياك انومالي ان كومباتبل وذ لايف ساعتها خلاص انت هتاخد دور اني ثينج تمام اور ذير از ا كوركتابل كاردياك انومالي يو مي كول يور كوليج اوف كاردو باسكولار سيرجن تو انترفير ان ذا سيم سيتنج. طيب في حاجه مهمه بقى في الايكو احنا يعني ايه بنبقى مهتمين بيها بارتيكولارلي خاصه لما انت هتصلح التكيف جاتا في حاجه اسمها رايت سايد الاورت ارش الارش نورمالي نازل ناحيه الليفت الارش بتاع الاورطه نازل ناحيه الليفت في بعض الاحيان يبقى في كارديك انومالي ان الاورت ارش يبقى رايح ناحيه الرايت يبقى لازم يبقى الهارت في ابنورماليتيز كتيره لدرجه ان الاورطه بدل ما هو عامل القش بتاعه ناحيه الشمال لا عامل القش بتاعه ناحيه اليمين. احنا الابروتش بتاع البرايمري ريبير بتاع تراكيوس وجيال فيسلا از رايت بوسترو لاترال سوراكوتوم نفتح الصوره من الرايت بوسترو لاترال ببوسترو لاترال ستيشن الا الحاله دي انك تبص تلاقي رايت سايد اورتيك اش بتقلب اشتغل ليفت سايد ليفت سايد وصلوا لاترال ترابوزيشن. اوكي يعني مهمه برده خصوصا يعني متعمق شويه في الموضوع ده يعني متضايق منه قوي وكل شويه يعني ايه كان ايه 50 حاله تراكيه صغيره في مصر وكل الباقي ده بيموت. يعني حرام. فانتوا اولى ناس ان انتوا تفهموا وتساعدوا الناس يعني اللي هيخص منكم اطفال او اللي هيشوف هو هو امتياز او جي بي او وطيبه يشوف حاجه زي كده ما تاخدش انفستيجيت اكتر. ساعات بقى دي حاجات سوفيستيكيشن شويه بنعمل اوستيوبروكوسكوبي وبروكوسكوبي بالذات في الاتش فايكس دي بتدور كده يعني دي ده احنا بصين من التراكات عند ليفل معين واحنا داخلين بالبروكوسكوبي بصينا لقينا في حاجه فارغه خلاص. طيب يعني انا هقول انت المهم قوي بصراحه انت تكون عارفينها بس انا هقولها بقى. ساعات كبيره قوي ما نلاقي اتش تايب كيسنا اللي هو عاملين ايه وسايبين البرونكوسكوب زي ما هو ومدخل الاستيجيوسكوب ومن البرونكوسكوب ومدخلين زي جايد واير زي حاجه ريجيد كده ونقوم مدككينها هنا ايه مدخله في السيستم يعني خلاص. ومن الاندوسكوب او الاستيجيوسكوب نقوم ساحبين الجايد واير خلاص يعني اهو اتش تايب كيسنا اهي خلاص دي الاتش تايب تيست اللي احنا لسه قايلين عليها. خلاص انا ببتدي بالبرونكوسكوب بصيت لقيت المنظر اللي قدامي ده لقيت فيه فيكس لباين اوكي خلاص او مدك الجايد واير من هنا كده واقوم جايب الاندوسكوب او مساحب الجايد واير من هنا خلاص. طب ايه ميزه الحركه دي؟ بنقوم ساحبين كده الجايد واير لفوق بدل ما نشتغل فرص نشتغل سرفايكال ابروتش which is much easier. يعني انت بدل ما تفتح فرص the most painful incision ever في الانسان هو البوسترو لاترال ترابيزم. يعني تخيل واحد ستريس مش عارف ياخد نفسه وعرضه يعني فيري تاتيز نفس الوقت كمان هتعمل له بوسترو لاترال ترابيزم سترين بين كل دي حاجات يعني ستريسز على اليونيتا. فانت لازم برضه يعني لو انت عرفت تنقل الاوبريشن بتاعتك بدل ما هي تراث السرفايكال بتعمل الحركه ده ايه؟ كله اندر انستيزيا بس اول ما بيفوق ما هو الولد ده اول ما بيفوق هيبتدي ياخد نفسه تاني. انت بتعمله كنترول فنتيليشن اوكي اندر انستيزيا بس بعد ما بيفوق ما مش هيعرف يحرك الريسبيراتوري ماسلز من كتر البين. فانا بقول لك دي حته بتزعق الصراحه مش عارف يعني مالهاش لازمه قوي يعني ما تركزوش فيها يعني هي بس ايه ساعات كده بنقعد يعني ايه من تفكير شويه لغايه اما ايه نقلل السيرجيكال ستريسز على اليونيت دوت. طب هرجع للسؤال دي بس هنكمل بس للسؤال بتاعك المانجمنت بقى نتصرف ازاي؟ كان خلاص يا جماعه اتولد قدامنا ولد ستريس بص عدينا نيزو جاستريك وما تصورناش جاستريك ستريس قلنا ده سجستد ان هو تشيوس جاستريك عملنا له سكاني نطمن ان هو ما عندوش تشيوس الاماني لا لينا الانوماليز ولا كاردياك انوماليز ولا حاجه نيزو الانكمباتبل سلايس. هنعمل ايه؟ اول حاجه ان احنا نبريفنت الاسبريشن نمو ازاي؟ نخليه سيم سيتنج فايه اللي يحصل؟ اللي هيكولكت الباوس ده وما احنا صاحبين بندخله حاجه اسمها ساوند تيوب. الساوند تيوب دي الساوند تيوب دي عباره عن تيوب بتتحط من الماوس جوه الابر باوش واي حاجه في الابر باوش بتشفطها اوتوماتيك. على فكره التيوب دي بتقطع بسيطه ويعني هي انت بتعملها موديفيكيشن كده في حاجه اسمها ليلا تمبليت شويه شويه كده يعني ايه يعني الكلام ده مش مهم قوي. المهم ان الفاند تيوب دي فيري ايزي ان انت تعملها وسهل قوي ان انت هتدخلها وتسيبها في الابر باوش اي سلايفا كوليكت او الباوش بيشفطها غير ان انت اصلا في ثاني سيتنج بوزيشن. اما هو يبقى فلات السلايفا لو هي كوليكتد سهل قوي انها تخش في الاسبيراتوري سليف انما لما تعمله ثاني سيتنج السلايفا كوليكتد في الباوش بتشفطها تشفطها اول باوش اوكي وتبتدي له عند بيتك عشان اكيد هيجي له نمونيا باي شكل الاستام اكتريشن او الجاستريك اسيد يحصل له كيميكال نمونايتس والاسبيراتوري سبورت. يعني انت ايه؟ ينفعش ممكن تحط له حاجة أعلى شوية نينا التباب أو نينا تراكية التباب وتينا تبص الإيروي بريشر يستبلاي هم ما ينفعش هتتركب له نينا تراكية التباب. في بقى نقطة مهمة لو انت هتركب له نينا تراكية التباب لازم تحطها دكتل بقى يعني ما تبقاش مفترية يعني لو انت هتركب نينا تراكية التباب هل تحطها هنا؟ ها؟ ولا تحطها تحت الفيسلة كده عشان تدايركت الهواء هنا؟ طبعا تحت السكسر خلاص لو انت هتحط انت تراكيال تيوب بياند ابوسيبول ديستر لازم تتخلص تكييف مزيادة شوية تحت مكان السكسر اوكي ونعمله الانستبيشن بتاعتك. طيب انترفينشن ايه انواع التدخلات الجراحية اللي احنا بنعملها في تراكيال سكسر؟ طبعا كل يونين غير التين يعني في يونين بيبقى مزهول خالص نازل بكاردياك انومالي ورينال انومالي و حاجات انها بتبقى كومباتيبل وزلايف حاجات مش كومباتيبل وزلايف طبعا نتصرف ازاي؟ خلاص احنا في كاتيجوريشن للانترفينشن اللي احنا بنعملها. والله لو انسان وزميل لايف ريتن كونديشن نعمل له حاجه فيري مايند حاجه كونزرفتيف كده ولو عدى نعمل له ريفير على الفيش اب. طيب ماشي دلوقتي قولي لي كده سيرجيكال هريبير الكونديشن دي ازاي؟ دي ستومك بعد كده بعد كده تدينا منامين. اولا انا ايه اهدافي من السيرجي دي؟ عايزه نقفل الفيلم يعني اول حاجه انت عايزه تقفل الفيلم تمام. طيب هياكل ايه؟ لا ما انا بتكلم ما في بص الكلاسيك ريفير ماشي انا كنت بتكلم في وايلد عنده ميجر لايف ريتنج كونديشن. طب الكلاسيك ريفير ان احنا نعمل ايه؟ ها؟ احنا نرفع السلسله دي فعلا ونقفل التراكيه ونوصل ده كله ده اللي اسمه كلاسيك ريفير ده اللي بنعمله بص لاترال تراكوتومي نفتح الثوركس ونوصل الاسوفيتاس لبعضه ونقفل ده الكلاسيك ريفير ده البرايمري ريفير. بس انا بتكلم في ايه؟ ان ده ولد اولا دي لينتي اوبريشن دي عمليه من عمليات الميجر اللي عندنا اوكي وطبعا سيرجيكال ستريسز وانستيتيك ستريسز غير عاديه غير ان انت اول ما بتفتح الصوره بتعمل كولابس ارتيشال كولابس اللنج دي عشان تعرف توصل للميديستاينم من ورا اوكي فدي اوبريشن الترا ميجر مش عمليه سهله خلاص يعني الصح فعلا زي ما انت حضرتك بتقولي ان احنا هنفتح الاسوفيجاس نوصله بالفيسلا مش هعرف اعمل له البرايمري بس انا عايز له حلين حاجتين يتحلوا الكونكشن ما بين التراكيا والاسوفيجاس دول تحلهم وحاجه يزيد منك هتعمل ايه؟ كنت لسه قايل هنقفل الاسوفيجاس وتقدر بقى نقفله هنا هنحتاج سوراكوتومي عشان نبقى نوصل للتراكيا لو ممكن نفتح الابدومين نعمله جاستروسكوبي يزيد منها اوكي وسوراكوتومي وسوري ونقفل الاسوفيجاس قبل الاسطوم خلاص فكده حلينا مشكله ان الاكل يطلع من هنا لهنا وان الهواء ينزل من هنا لهنا خلاص. طب فوق بقى الاسوفيجاس اللي عمال يكولكتف سلايفا والحاجه بتاعته اللي في بقه دي هنعمل ايه؟ بنعمل دايفرجن كده على منطقه النك اسمه سكوبوستوم بنطلع الاسوفيجاس هنا كل شويه مامته بتحط شاشه على الاسوفيجاس على مكان الاسوفيجاس دي تشيل السلايفا وتغير الشاشه كل مثلا 4-5 ساعات. اوكي؟ يبقى دي المانوفر السمبل مانوفر ان انت خلاص ده عيان اهو لا انا بتكلم عن ايه؟ انفا وزنيتو لايف ريتنج كونديشن. ها؟ هيفضل طول عمره الصم تيوب دي متوصله في الاخر بايه؟ بجهاز ساكشن. جهاز ساكشن ده عشان كده بعد كده هعمل ايوه بالظبط ما هو ده لو انا هعمله ريكونستراكشن هعمله عن 6 شهور ولا سنه مش دلوقتي. عايز اخد الشغل بتاعتي؟ اه بص في جوستوني وجاستوني. لا الحاجات دي مش حاجه يعني صعبه. فوبروستومي كل شويه ممكن تغير الشاشه وجاستروس فورفيني تديله فيلم من الاسنان. طيب يعني كان انفكشن ولا عيان يموت؟ لا مش بتبقى للدرجات يعني. هو لو دايفرتس كويس ما انت في بعض الاحيان بتضطر تعمل كروس لعيان عنده جي اي تي ستراكشر. اكيد عديتي في الجراحه العامه بعيانين محتاجين يعملوا كروس زي مثلا اللي عنده بعد شهر يعني ريكتال كارسينوما ولا كله ريكتال كارسينوما ولا حاجه دول بيعملوا له كروس. طب دي بتجيب السموك دي الصلايب شويه شويه جلد بيحصل له ماتيريشن بيبقى ريزيستنت للانفكشن وريزيستنت للاريتيشن بالحاجه اللي طالعه دي. حتى فاهم؟ خلاص يبقى السن المنوفر اللي احنا ممكن نعملها ده جروسري ونرسم الفيسلا من الابدو ونعمله بس. طيب الحاله الثانيه خلاص احنا قررنا ان احنا نعمل برايمري ديزيز. خلاص الانفرجاز كونديشن بتاعته سويتبل ان هو يعمل برايمري ديزيز. في عندنا اثنين اوبشن. معلش بقى الصوره لعبتك خالص. طبعا دي حاجه مهمه اليوم في الحضانه بتاع بحضر النيتا ده اللي هو يعني برضو مش سوفيستيكيتد قوي، هي ب 300 400 جنيه. خلاص تخيل بقى بلد زينا هيقعد عيان اربع شهور ونص او ثلاث شهور ونص قاعد بس عشان يعمل برايمري. طبعا ده مش سويت المختص ان احنا هنعمله. طيب قالوا احنا هنوجد حل تاني عشان البلاد اللي ما عندهاش برضو امكانيات زي دي. قال لك ايه؟ ان انت تعمل لونجيتيودنال ستريتش. واللونجيتيودنال ستريتش ده كفيل ان هو يعمل تعمل الريبير بعد ثلاث لخمس سنين. يعني ايه لونجيتيودنال ستريتش؟ لونجيتيودنال ستريتش بيدخله اولا بتجيب العيان تعمله جاستروسكوبي بس، ما بتعملش حاجه فوق، ما تقربش الحته دي عشان احنا من عندنا برايمري ريبير. ما احنا قلنا دي جايب اكتر من 2 سم بس احنا مش هنعمله كونزرفيشن. انا قلنا في بيزك تو بيزك سيرجيكال استراتيجي، يا اما نعمل كونزرفيشن نعمله جاستروسكوبي لايجيشن وسفوجوستومي وخلاص، يا اما نحاول نطلعه برضه خلاص. طب هنحاول نطلعه بجاب طويله في تو ابروتش، ان احنا نسيبها تطول لوحدها بروكسيمال باوش لغايه ما يقرب ونعمله انستموزيس، او ان احنا نقربه لبعض. فهتجيب العنان ده هتدخله يعمل جاستروسكوبي، وهو بيعمل جاستروسكوبي بيدخل ميتال ساوند. الساوند ده هو مجال دخل مجال من تحت يوصل لغايه اخر حته ممكن توصل لها، ومن فوق هتدخل مثال الساوند. خلاص اوكي. وتفضل كل يوم العيان ده ياخد سيديشن لمده 3 5 دقائق، وتبتدي تقرب المثال الساوند دول من بعضها. لازم العيان ده يبقى سيديتد، ياخد حاجه هيبنوتايز شويه، وتبتدي تقرب المثال الساوند دول لبعض شويه شويه لغايه اما الجاب تقرب تقرب تقرب، تيجي في يوم تعمل الساوندنج تقول اه ده الجاب بقت اقل من 2 سم، فده كان ان هو يعمل برايمري ريبير. خلاص فاهمين الجزء ده؟ يعني دي صور عمليه طبعا مش مهم خالص، احنا ابتدينا بالسوراكوت من اهو، هنفتح العضلات بعد كده تجيب لانج قدامك تقعد تزيح البلورا، تفصل خالص البرايتا البلورا عن السوراك الكافيتي لغاية أول ما بتوصل تلاقي الأرايبوس في وشك، ده لازم تربطه وتقصه. ده بعد ما ربطنا الأرايبوس ده ديستال تسلا هنا كده قريب من القشرة ولا أهو، دي كده تراكية يا جماعة، تراكية أهي، وادي الاسوفجس داخل فيها. نقوم معديين زي شريطه كده نعديها من تحت الاسوفجس ونشد عليها. اوكي؟ ومقطعين الكونكشن الفيسلا ما بين الاسوفجس والتراكير. خلاص؟ ونقفل التراكير اوفر ستون، يعني نقعد نحسبها ناخدها غرز كتيره كده بحاجه نون ابزوربل نقفل بيها التراكير. اهي. بص الكلام ده مش مهم قوي، اللي مش عارف يركز مش عارف يسمعه ما يشغلش باله. اهي التراكير قفلناها. وحصلنا على الاسوفجس. اوكي؟ ماشي؟ بعد كده نجيب الاسوفجس اللي هو الباوش اللي فوق. خلاص؟ ونبتدي نعمل الاناستموس. الخلي بتاع التخدير اللي دخل لك تيوب كده يزق لك الباوش ده اللي هو الباوش اللي فوق لغايه اقرب مكان ليك تحت، بعد كده توصلني توصلني لبعض. اوكي؟ ده مختصر يعني عمليه مش مهمه قوي. يعني مش قادر. هل في كومبليكيشن للبرايمري ريبير؟ طبعا يعني الايرلي كومبليكيشن ايرلي ان هو الولد ده ممكن يفضل عنده بري اوبرتيف بالمونري كونديشن، اللي هو مثلا يكون دخل في نمونيا والنمونيا دي بقت ان ريزولفنج، وغصب عنك انت يعني عملت له عمليه واه بس هو مش راضي يتحسن عشان النمونيا اللي عنده. اهم حاجه بقى الانستموتيك انفكشن، الانستموتيك الانستموزز اللي انت عامله موصل بيه بروكسيمال وديستال اوسيجر ده فوق. والله لو فتح دي مشكلة كبيرة، لأن جنب الحتة دي ميديستاين تخش تدير ميديستاينات، دي حاجة لايك كده. ولو هو فتح في تو ابروتش، يا إما تخش بقى تفتح سوراكوتو تنظف الانفكشن ده وتقفل وتعمل له من تحت جاستروسكوبي وتطلع الاسوفجس تاني اسكوبوس. خلاص؟ في ناس دلوقتي لو حصل ليك بيخش يعيد البرايمري ريبير تاني، يخش يعمل خلاص؟ ليه كومبليكيشنز بقى؟ اللي تعايز مكان الانتوز ده بيبقى ضيق شويه فيدخله في الاستيجيا. اوكي برضه وانت بتعمل انتوز تعمل حاجه كده ما بتشد هنا فهنا بيبقى في حاجه اسمها انجل اوف ديث مع الاستومك. اوكي عارفين طبعا الكلام ده بصوا ما ينفعش وصله ايه ماشي انت عشان يعني انت بتتكلم بقى خلال الديسمنت بروسيدور ان انا اللي هي طيب انا بقول لك اهو انت عايز تعمل استجابه للديسمنت بروسيدور ما ينفعش اخد تشوف خلاص. بعدين انت برضو في اللحظات دي انت بتتكلم في المريض ده برضو مش زي الادلت. اوكي هو دلوقتي الادلت لهم انترفنشن ابراهيم كل حاجه والليفر ده ترانسبلانت واللنج وكل حاجه انت بتتكلم في المريض يعني ده لو كمان انا مش عارف تعبان غير ان هو ده يونيت تعبان يعني عنده اسوشيت ان هو اللي عنده لونج بايز او كده فانت ايه ما ينفعش تعمل له استجابه ليه من المسؤول دلوقتي. انا بس كنت بتكلم ايه ان انت وانت بتعمل كده على الاستموزر تعد تشد الاسوفيجا في الدسته فتقوم فاكت العين له تحس فالعين ده يكون ريلايبل نديله جاسترو استجابه بعد كده. اوكي كل دي حاجات من الدروباكس بتاعت البرايمري ريفيل بس الحقيقه يعني نتائج البرايمري ريفيل لو انت عملتها كويس يعني تبقى سسبكت ان العيان بيبقى نيونيت مور اور ليس نورمال هنلاقي بقى ان عنده اسوشيتد انفكشن. ايه؟ انجل اوف هيلث اهي ادي مش دي حاجه اللي انت بلس كانت في البدايه اسمها انجل اوف هيلث. حد عارف الكلام ده؟ اكيد فاتوره الجراحه طيب ماشي اكيد اول حاجه هيهروب يعني الكلام ده. المشكله بقى لو انت ايه تحط الاسوفيجا كده لفوق بتفك الانجل اوف هيلث تبقى يعني ايه اوبتيوز بقى دي حاجه من ميكانيزم بتاع الانجل اوف هيلث. اوكي فبتزود الانسمنت بتاع الريفلكس لاين. طيب تيجي بقى ان عيان انا عملت له كونفرتيف مانوفر استوبوستومي وجاستروس وعملت له فيسما ليتر اون هم عملوا الاستوجير ريبليسمنت بروسيجر. الاستوجير ريبليسمنت بروسيجر هو الجاستريك ترانسبوزيشن والكولونيك اوسوفيجاس ريبليسمنت. باختصار كده الجاستريك ريبليسمنت بروسيجر بنفك الجريتر اومنتم والليتر اومنتم ونبتدي نبيت الاستومك نعمل انها زي تشوف كده موصله لغايه فوق. دي اسمها حاجه اسمها جاستريك ترانسبوزيشن لازم تفك الجريتر كيرتشر بس تجيب الجاستر بتاع الاستومك وتسحبها ترانسبوزيشن كده لغايه ما تفك. الكلام ده مش بيتعمل قبل تشوف كده خلاص. اما الغرض برضه يكون وزنه زياد وجنرال يتحسن وما فيهوش مشاكل اوبنس يعني. او كرونيك اوسوفي جاست ريبليسمنت بنجيب جزء من الترانزفيرس كول بالذات او ممكن من الليفت او رايت كول مفيش مشاكل ونوصله بالبلاد سبلاي بتاعه. ترانس هيتم من الهيتم من السجاير هيتم اللي هو بيعدي من نعمل اوسوفي جاست فورما او ريترو ستيرنا دايركت كده ورا الستيرنا ونطلعه لغايه فوق نوصل الجزء اللي خدناه ده الجزء بالفارس او بال صوفي بس اللي باقي الجزء الثاني بالاسطنك وبعد كده بياخد وشك كويس جدا مفيش مشكله خلاص. يعني يا ريت بعد كل ده بص هو الكلام ده اكيد يعني اما تيجوا بقى تاخدوه في التيتشنج في هتلاقي مثلا الاستراكيز وجاست دي نص ورق خلاص. بس ايه انا حاولت استفيد فيها واشرحها لكم كويس بحيث برده يعني تبقوا مايند بيها كويس. والحاجه الثانيه اللي هي الكونجنتال فرمنت كده اللي لسه هشرحها. اوكي نرجع تاني للديفرنشال دايجنوزس لولد ديستريس. قلنا اول حاجه في اوبيات كوز في حاجه قدامك واضحه اهي عنده سيستيك هايبروما عنده بييرو بان خلاص. تاني حاجه بتريليف مع الكراين اللي نايم بقى يصحى يا جماعه خلاص دخلنا التوبيك الرابع ماشي. حاجه بتريليف مع الكراين وقلنا 10 حاجه كوانا الاتريشيا ولو في نيزو فرنجا المرسومه بتسد الكوانا. وثالث حاجه البروتي بيج يعني عيان ستريس وبروتي. ثالث رابع حاجه بقى اونست اوف سيفير بروجريسيف ريسبيراتوري ستريس يونيت اتولد بستريس. الستريس ده انت عمال تتصرف معاه ميديكالي مفيش فايده عمال يسوق لغايه ان انت خلاص وصلت معاه لاقصى سبورت تعمله ان انت تركب له مسكات فيه. هل في حاجه سيرش كانت تعمل كده؟ الكونجنيتال ده سيرماتيك ده بيبقى المنظر عيان ديستريس وتبص تلاقي يعني هيكسرون في وسطها خليها جنبها بص تلاقي فيه فوار جيت اكسبريس، بص تلاقي زي الكونتنت كده لو بيريك دي ده التستن تست، بص في جوه الصوره ده الكونتنت. منظر تاني برضه يعني انت شاكك ان دي تستن ولا لا، فتشربه صبغه، تشربه حاجه ريجيو بي، وتبص تلاقي لك الريجيو بي شامل ده طالع لغايه فوق ده الكونتنت. او تبص تلاقي الاستومك تشربه ريجيو بي، بص تلاقي الاستومك فوق فوق في الشات، كل دي فورمز اوف كونجنتال انفورميشن. دي برضه نتكلم بقى عن الكونجنتال دايفراجماتيك ديسفيكشن. اكشوالي ان الدايفرام بيديفلوب في الاسبوع الرابع للثامن من الانترا اوتراين لايف من ثلاث مصادر، حاجه اسمها تيبا ترانسفيرزيريوم بيتكون في الورك، ومن ورا بيبقى في حاجه اسمها نيورو بريتونيال كانال، والاسوفيجاس من حواليه كده بيعمل الخريطه. اوكي، فدول الثلاثه سورس اللي بيجي منهم الدايفراجم. وبالتالي لو انا هبتدي افكر كده طب ايه انواع الدايفراجماتيك ديفكت اللي بتبقى موجوده، اول حاجه البلورو بريتونيال كانال، وهي دي اشهر حاجه، دي كوميونيكيشن. واحنا في فيتاسيس بالذات في اول شهر بيبقى في كونكشن ما بين البلورال كافيتي والبريتونيال. الكونكشن ده بيبقى فين؟ بيبقى ورا خالص. يعني حاجه كمان يعني بيذاكر بطنه جامد، في حاجه اسمها بلو بريتونيال ريسبتور. ها؟ محدش عارف. طيب المهم يعني دي النورمال ريمينانت بتاع البلو بريتونيال كمان. اوكي؟ ساعات ما يبقاش نورمال ريمينانت، ساعات يبقى الاسبكت كامل موصل البريتون بالبلورا او بالارجمنت بالبلورا. اوكي، الديفكت الثاني اللي احنا يعني ادي اول ديفكت. طب الدور بالبنيان كان لما يبقى فيه مشكله بيعمل بوست مولاكرال هيرنيا اللي اسمها الاشهر بوكدالك هيرنيا. بوكدالك هيرنيا ده البوكدالك هيرنيا دي غالبا بتنشب من ايه؟ من بلور بالبنيان كانال اللي ما قفلتش، فبالتالي بقى فيه كونكشن في البوست مولاكرال دايفرام ما بين الابدومين والشيست. طيب السورس الثاني اللي هي حوالين الاسوفيجس، النيل اللي بتاع الاسوفيجس اللي بيعمل حوالين هاي خلاص؟ ساعات ده بيبقى ديسكتد فيعمل بورجانيان هيرنيا، انتيرو هيرنيا، حته ديسكتد حوالين الاسوفيجس. او ممكن برا اسوفيجيال هيرنيا دي بتبقى البورجانيان هيرنيا بيبقى فيها حاجه اسمها سنترال تندون، السنترال تندون ده بيبقى ماسك في الدايفرام يعني ماسك في البيت السيرمال، اي حته في السيرمال. سنترال تنسون ده لو في مشكله خلاص يبقى دي اسمها مورجانيان هيرنيا. انما لو الاسوفيجاس الهيئه نفسها هي اللي واسعه قوي ومفندقه وبتعدي اي حاجه ده دي اسمها يعني الهيئه اللي هي نورمال اوبننج. خلاص دي نورمال اوبننج الهيئه، لو هي اللي فيها المشكله وعدى فيها اللي بنسميها برا اسوفيجاس. ها يبقى الانواع تاني بتاعت الفراجمنت، اول حاجه البوسترو لاترال او اللي اسمها تاني البوكتال، ودي غالبا بواقي البلورو بريتونيال كانال. النوع الثاني بيبقى انتيرور اورجانيا، ودي مشكله بتبقى في الميزز اللي من الاسوفيجاس في الامبريولوجي يعني، ودي غالبا بتبقى في السنترال سيندوم بتاع الدايفرام. الحاجه الثالثه ان هي تبقى في الهيئه اللي هي نورمال اوبن وبيعدي فيها الاسوفيجاس بس هيعدي فيها ابنورمال كونتنت فبيسموها بارا اسوفيجاس. الحاجه الرابعه حاجه اسمها دايفراجماتيك انستريشن، يعني الدايفرام كله في مشكله في حركته في انستريتد انستريتد يعني ايه دول الكونجنتا. في حاجه اكواير في تروما مشهوره قوي يعني حادثه عربيه مشهوره كده، ولد بيعدي الشارع فجت عربيه خبطته وراحت خبطته في الليفت سايد بالذات بوستيرو كده، تروما دي الدايركشن بتاعها بتروح فاتحه في البلورو دايفرام، الدايركشن بتاع التروما داخله كده ومفتحه في الدايفرام. بص تلاقي الدايفرام كله فتح وعدت الابدومينال كونتنت لفوق فبيسموها اكواير تروماتيك هيرنيا. ها فهمنا انواع الدايفراجماتيك ديفكت؟ طيب قول لي يا دكتور ايه انواع الدايفراجماتيك ديفكت؟ ايوه اللي هو ما تبصش. ها طيب لك كده معلش اني مش اتكلم بقى ماشي. حاجه ثانيه بتقول ان ده غالبا هيرفع كونجنتال هرمي. لا ان زي ما قلنا في الكوباين ليجن في حاجه موجوده في الشيست ان الجنسيه البابي موجوده فوق الجنسيه الشيست يعني كل الحاجات دي علامات او انت مش شايف ده فاهم وهكذا. واما يتولد بيه بروجريسيف الثلاثه الاستريس ممكن يخش في الثلاثه الاستريس. طب وبالفحص كده في علامات زورنا شويه انك تبص تلاقي بطنه متفصصه كده سرفايل قبل بص تلاقي الشيست بتاعه بارز وتسمع تسمع ان السنه ساوند على نحن. طيب اول حاجه بقى انت شفت العلامات دي وقلت موست بروبلي ذيس از ا كيس اوف كونجنتال ديفورميتي اول حاجه هتعملها انك تدخل ده النيو جاستريك. ايه فايده النيو جاستريك؟ اول حاجه لو في انتستين جولتش فور شور الانتستين دي عامله كومبريشن على اللنج. انا اول ما دخل النيو جاستريك هدي فيه الانتستين والستومك والكلام ده. اول ما بتلاقي الكلام ده هسمح ان اللونج تكسباند احسن وبالتالي الستريس هيبقى يحسن. هل في فايده تاني للنيزو جاستر تيوب؟ انا لو ركبت نيزو جاستر تيوب وصورت الانفنت ده بيبي جرام وبصيت لقيت النيزو جاستر تيوب دي طالعه في الشيست خلاص يبقى يعني غالبا دي دخلت في الستومك والستومك موجوده في الشيست عشان كده النيزو جاستر تيوب ده. هو اول ما النيونيت ده يتولد يبتدي ياخد نفس وبياخد نفس وبين الهواء بتاع النفس ده بيعدي في الاير واي بس في جزء منه هو ستارتنج تو سوالو الاير كمان اما بيسوالو الاير الاستومك بيبتدي يتملى هواء بعد كده بيبتدي اللي هو النورمال ريليشن بتاع الجي اي تي بيحصل في كل الناس افتر بيرث بس النورمال ريليشن ده بيديسند الاورجن. طب لو انا دخلت بقى حاجه فضيت بيها الهواء اللي هو نورمالي موجود يعني اورجن فيه هواء والاورجن ده جوه الشيست لو كنت مدخل حاجه فضت الهواء ده اكيد الاورجن ده هيكولاب تسمح للمونج انها تكسباند. ها مفهوم؟ تمام ولا ايه؟ ماشي. يبقى اول حاجه هتعملها لما يوصل تكت ان ده عيان كونجنتال ديفورماتيك هرنيا هتدخل نيزو جاستر. نيزو جاستر دي قلنا ليها فايدتين. اول فايده انها هتديفليت الانتستن والاستومك والكلام ده فتحسن من الكومبلاينس بتاعت اللنج والاكسبانشن وكده. وتاني حاجه ان انت لو صورت بلين سبراي ولقيت النيزو جاستر طلع في الشيب يبقى غالبا ده في كونتنت موجوده الكونتنت ده يا اما استومك يا اما لو انت مدخلها دي شويه دي كده موجوده. طبعا غير ان انت هتبتدي ادي اول فايندنج خلاص ان في رايز طلع في الشيست. تاني فايندنج انك تشوف بقى اللوب بتاعت الانفستيشن موجوده في الشيست. طيب في بقى ايه ثانيه كده ممكن يكون جنتل ده فراجمنتيك يكون عامل كومبريشن على اللنج بس الكومبريشن ده نوت افكتنج الاسبيراتوري فانكشن يعني هو ده عيان لونج الريزيرف بتاعها كويس وتقدر تعمل جاز تشينج كويس هو بيبقى ستريس في الاول وكده بس بعد شويه الكومبلاينس بتاعت اللنج بتكون وال الديفكت اللي عندها وماشي مشكله والعيان ده يعيش. يعني انا في مثلا عيان 7 سنين في جاز بتاعت اللنج ما حدش كان مشخصه خالص بس هو عايش. عايش ليه؟ اللنج بتاعته الكومبلاينس والماتيوريتي بتاعتها كويس وما كانش فيه ديفكت ذات ماتش ان هو يأفكت الاسبيريشن بتاعه واتولد فعلا ستريس وستاتويد وبارد تشيست وكل حاجه بس عندها باست اند نوت خلاص لغايه اما تحصل حاجه يعني ممكن ما يبقاش ستريس تماما بعد شويه خلاص يعني مش كل يعني ده سيماتيك هيرني في منهم بيبقى ستريس وما بيطلعش من بعد ما تعمل له ريليف في منهم بيكمل كويس مفيش مشكله لغايه ما يوصل للتشايلد خلاص وتشخصوا ان هو كونجنتال ديفورميتي كده تشخصوا ازاي بقى اكسيدنت طب صوروا شيست اكس راي لاي سبب بصيت لقيت في لوب في الشيست خلاص يعني شخصت ان هو ديفورميتي كده انترا سوراتيك بورد لسه كان في الاسبوع اللي فات ولد كونجنتال ديفورميتي كرانيا داخل فيها كولوم والكولوم ابتدى يلف على بعضه ابتدى يخش في غضله يعني الفاسكولار اكسس بتاعه ابتدى يحصل له كين معنى ان هو يحصل له كين ان هو شاشه هيخش في ترانجوليشن وجاي بقى بطنه تنزل والتشيست بتاعه ناحيه منه سولن قوي والاير انج بتاعها مفيش ليه اكس راي كولون مالي كولون هيم يعني يا جماعه في عيال لها فراجماتيك هيرنيا ممكن يعدي لغايه التشايلد وود وتفاجئ بيه في التشايلد وود شخصه خلاص بس شخصه انت مش بتستريتش مش بالريسبيراتوري ستريس لا شخصه ان حصلت اكسنت معين لانترا سيرفيس طبعا انا عمري ما شفتها رابشر ابندكس الكور اللي طالع في التشيست هي الابندكس والابندكس دي دخلت على الانسايتس والابندكس بقت يعني عملت حواليها برينتونايتس وبلوريدي وكده ويجيلك بقى المنظر ده فيري رير قوي العيال دول برضو هما الريزرفوار بتاع اللنج بتاعهم نوت ذات ادكوت كي مش زي النورمال صح فبص ممكن تلاقي الام اللحظه كده ان هو عنده نتني او منزلش يعني لما بيجري بيلعب كده اه ده سنه بيبقى بينك زياده عن اللي دايما خلاص بص طول شفت الكريس بص تلاقي او هايبر اكتف هيروين العيال اللي هما بيبقى عندهم انرجي زياده شويه اللي هو الريزرفوار بتاع اللنج بتاع اللنج يحصل لها برونكوسكاب والريزرفوار بتاع اللنج بتاعه مش زي النورمال بيبقى عندهم حاجه اسمها هايبر اكتف هيروين بص تلاقي ان هو بيستريس للانرجي اسرع من النورمال ها مفهوم الكلام ده؟ مانجمنت عيال اتولد ديستريس والديستريس ده بيبروجريس هتصبور الفنتليشن قلنا باكسجين ماس بانتيوبيشن بنيزل ست بريشر للاكسجين وهتفر بقى النوع بتاع الاستيراتيك سبورت وممكن تحتاج ان انت تحطه على يده تراكيال وميكانيكال فنتليشن ولازم هتعمل له رايت ولازم تعمل له الايكو تعمل له اي بي جي عشان تشوف الكباستي بتاعت اللنج اللي موجوده دي هل هي كومباتبل ويز لايف وتعرف تكسشينج الجاز كويس والايكو مهم قوي عشان نقيس الريزيستنس بتاعت الدمراي سيركيوليشن خلاص هل هو داخل في ريزيستنس دمراي هايبرتنشن وحاجه برضه هي كومباتبل ويز لايف ولا حاجه مينيمال ممكن تتحسن شويه بشويه التايمنج اوف سيرفي هل انا شفت عيان شخصه ان هو ده فراجماتيك هيرنيا ادخله جنب اخده على طول؟ لا ده فراجماتيك هيرنيا از نوت سيرجيكال انرجي فاهم؟ ها؟ يعني عيان بالرغم ان هو بيبروجريس في الستريس الريسبيراتوري الستريس بتاعه بس هو علاجه في الحقيقه مش الجراحه مين طبعا الجراحه جزء من العلاج بس علاجه المين ان انت تسبورت الفنتليشن بتاعه وتشوف وتحاول تقلل البلمونري ريزيستنس بتاع البيت بتاعه الفاسكوليشن هي دي حاجه نورمال للريفيرس بس هو الريفيرس بتاعها بيبقى ديفكتيف اكشوالي ان هو الطفل في العالم كله ان احنا ما بنعملش ريبير قبل مينيمم 72 ساعه ايه الهدف؟ الهدف الحاجه اسمها ناتشورال سيلكشن يعني ايه؟ يعني فاكرين زمان ايام الثانويه عامه لما كانوا بيقولوا لنا ايه؟ فلندر الطيور اللي هي كان لونها ابيض من العاصمه ابتدت بقى تبقى سويسرا ومش عارف ايه الطيور البيضاء ماتت كان سهل قوي ان الحيوانات الجارحه تقضي عليها وكده الطيور السوداء لونها اسود او غامق عاشت خلاص حد فاكر القصه دي؟ طب بيحكوا لنا كده في الثانويه عامه ماشي والفكره ده ناتشورال سيلكشن يعني ايه؟ يعني في حاجه ظروفها مساعداها انها تعيش بصفه افضل من حاجه ثانيه حاجة اللي ظروفها مش مساعداها بيقضى عليها بسرعة بعوامل مختلفة فكان زمان أول ما التلوث ابتدى يحصل في لندن كان زمان في طيور بيضاء وطيور لونها غامق كان لا أنا فاكر طيور العصافير مش أنا فاكر فاللي حصل إيه إن الطيور البيضاء دي كان جامد قوي إن الحيوانات الخارقة والجوارح الحيوانات أصل القوارص والجوارح وكده تقضي عليها عصافير الطيور اللي لونها غامقه كان لونها مساعدها انها تختفي في وسط المباني اللي هي لونها ابتدى يسود من كثر التلوث اللي في المدينه. خلاص احنا برضه ما بنستنى 72 ساعه بنعمل ناتشورال سيليكشن. ايه هدف الناتشورال سيليكشن؟ ان العيانين اللي اللونج ريزرفوار والكباسيتي بتاعتهم وحشه هيموتوا اوتوماتيك مش يعني ايه مش هيكملوا. العيانين اللي اللونج ريزرفوار بتاعهم كويس هيعيشوا. وبالتالي دول كانديديت كويسين ان انت لو صلحت لهم الهرنيا ده كانت هرنيا اللي هي يمشي. ها مفهوم يا جماعه ان خصوصا المينيمم 72 ساعه لا مش ليه موته ما هو حتى لو عملت له جراحه هو اللنج بتاعه البلمونري اوبستركشن البلمونري ريت بتاعه هايبو بلاستيك مش اديك في الديفلوب. انا عارف ايه طب انا ما احنا عاملين ماكسيمم سبورت للفنتليشن عاملين له ماكسيمم سبورت حاطط له في مكان تيوب وعامل له ميكانيكال فنتليشن سبورتنج اللنج لكن الاوبريشن. طب بص انا هقول لك بقى ثيوري كده برضه انا يعني اتعملت معلش عشان برضه ما دخلتوش في المكان ده. وبيقول لك اللنج هايبوبليزيا از ذا كود راذر ذان ذا ريزلت اوف ذا كارماتيكال. يعني ضمن الخير اللي بتفصل ده كارماتيك هيرنيا اتكونت ازاي؟ لون ما تبتدي تفرد البط ده هي لما تبتدي تكبر تكبر تكبر تقوم هي بنفسها قافله الجلوب الرزميه الثانيه تمام؟ اللي هي بيحصل منها اشهر تايم من ده كارماتيك هيرنيا البوست بس خليكم معايا برضه دي نقطه كويسه يعني حطوها ده خالص. طب سي بقى يعني ضمن الخير يقول لك ايه؟ بالمونري هايبوكليزيا is the code rather than the result. يعني هو المنطق بعد يعني كان زمان بيفكروا ايه ده هي السيستم والحاجات كده جوه اللنج فهي اللي ضغط على اللنج. دلوقتي الثيوري لا اتغيرت شويه قال لك لا ده هي اللنج دي اللي ما نامتش كويس وما قفلتش بنفسها الجلوب الرزميه الكامله لان هي لو كبرت كويس كانت عامله عملت كلاب في السيس ده هي اللي لما قفلت الجلوب الرزميه الكامله. فكون ان اللونج دي ما كبرتش كويس يعني هي دي فيها مشكله يعني دي لونج كونجينيتالي فيها مشكله فاهم. فعشان كده النظره بتاعت البيدياتريك سيرجن للدايجماتيك هيرنيا اختلفت. حد مش فاهم النقطه دي؟ هي مش مهمه. حد مش فاهمها؟ ما ممكن ايه؟ لا ما هو ايه المينيمم بيج بتاع الترانسبلانتيشن؟ مفيش ترانسبلانتيشن الشايلد بتاخد قد 3 سنين. بص يا دكتور يعني اوكي هو كونجينيتال ديتكت دي بتبقى حاجه كريتيكال يعني مش لدرجه ان احنا يعني نعرف نعمل كل حاجه لو في حاجات احنا خلاص بيوند اور كابابيلتي يعني احنا مش هنعرف نقدر نعملها. اقصى كابابيلتي لعين كونجينيتال ترانسبلانتيشن ثانيه ان انت تصلحه ديتكت مش انك تعمله لونج هارت ترانسبلانتيشن. ده حاجه يعني حاجه مش يعني يمكن هي مش لوجيك دلوقتي بس يمكن فينا بعد الموضوع ده يتطور ويتحسن الكفاءه بتاعته ونعرف نعمله. خلاص انا بتكلم دلوقتي. طب انا ايه فكره ال 82 ساعه ناتشرال سيلكشن زي ما انتم كده فهمتوني. طب انتم مجرمين وسايبين العينين تموت 72 ساعه. قلت لك بقى ان الفكره لا احنا مش مجرمين ولا حاجه ده هي الثيوري دلوقتي اتغيرت. هي ان اللونج هايبوبليزيا از ذا كوز راذر ذان ذا ريزلت اوف ذا فراجماتيك هيرنيا. ها حد مش فاهم الكلام ده؟ طيب بره بقى قمه الاجرام اللي بيعملوه في الدنيا انت لسه بتقولي هارت لونج ترانسبلانتيشن بيعملوا له زي اكمو يعني ايه؟ اكسترا كوربوريال ميمبرين اوكسجينيشن بيعملوا له باي باس للسيركيليشن وللفنتيليشن بتاعه بما انه فين؟ بيعملوا له ايه؟ بيركبوا كده قسطره جوه الفينا سيستم وقسطره ثانيه جوه الارتيريا سيستم وياخدوا الدم من الارتيريا سيستم يدخلوه في جهاز والجهاز ده فيه بام يعملوا له اكسجينيشن ويحقنوا الدم ثاني في الارتيريا سيستم يلف ويسحبوه من الفينا سيستم. يعني كانهم بيعملوا حاجه زي ايه؟ ارتفيشال هارت وارتفيشال لانج. شويه عبال ما الفنتيليشن بتاع العيان ده يبتدي يسبورت نفسه بنفسه. يعني اللونج ماتيوريتي تتحسن شويه. خلاص؟ ايكمو طبعا احنا مفيش في مصر ايكمو، الايكمو موجود في امريكا بس يعني حاسبين تكلفه العيان الواحد زي كارماتيك هيرمي ان هو يعيش بالايكمو مليون دولار. مش فاهمها لسه في بيبر رايت دي. يعني مليون دولار عشان عيان واحد عنده ده كارماتيك هيرمي محتاج نعمل له ايكمو صحيح. خلاص ممكن بقى اثناء ما هو على الايكمو سبورت او بعد ما يتحسن الايكمو سبورت بقى يقوم عامل له العمليه بتاعت الدايجماتيك. يعني بص انا هجيب لكم برده صور بس مش مهم انا عدى عليها صور بس فراجماتيك ديسبلاي طالع فيه كونتنت خلاص يعني هي الرسمه يمكن تكون اوضح شويه بصوا يا جماعه ده الديسبلاي اللي انا مش عارف اوكي تمام معايا وده الكونتنت اللي طالع سكرين التستنج بقى وتيفر ايه طيب احنا بنعمل ايه اول خطوه بنديك الكونتنت ونبتدي الايدنتيفاي البوردرز بتاعت الدايجرام وبنصلحها صلحها نبتدي ناخد حاجه ناخد غرز يعني زي ما هي في الديسبكت ساعات كتير قوي تلاقي الديسبكت كبير قوي محتاج تحط ارتفيشال ميش او حاجه تقفل بيها الديسبكت وتصلحها الاوبريشن نفسها نوت ذا ديكتور بصراحه مش زي مثلا التركيه والتجاوز لا طبعا اولا دي ابدومينال اوبريشن هنفتح بيون الكوستال مارجن ب 2 سم خلاص فابدومينال اوبريشن مجرد انك تظبط الكونتنت بتاع الهرنيا وتقفل الكونتنت نوت ذا ديكتور والديفيكالتي اللي فيها ان اليونيت نفسه بيبقى فيه مشاكل زي ما انا شرحت لكم ان اللنج بتاعته فيها مشكله صعب قوي انها تسبورت الجنرال كونديشن بتاعها المورجانيان هيرني بتبقى وعامة يعني هو باقي خلاص يعني حوالي خمس ست سلايد المورجانيان هيرني بيبقى ديسبكت برضه في الدايجرام بس قلنا في المنطقة الأساسية بتاعت الديسبكت سيرنا ده غالبا ده بيبقى النوتس ما بيتخصصوش وهو يونيت بيجي ازاي بريترو سيرنال بين او ديسنيا او سيفير اوبستوتيك فوميتنج او ممكن برضه الكونتنت اللي فيها يحصل له ترانجليشن زي ما انا قلت الكولون او السيزر يحصل له ترانجليشن ده براجماتيك ريفيشن كل الدايفرام المصر بتاعته ليك او ابسن ماركت سيلينج اور ابسن اوف ماسكولار دايفرام المصر فايبر بتاعت الدايفرام نفسها ليك فبالتالي الدايفرام هو وظيفته ان هو يعمل النيجاتيف بريشر ان هو ينزل الكونتنت ينزل الابدومن شويه ويكبر السورس يعمل نيجاتيف بريشر فالهواء يخش اما يريح ريلاكس يعمل كومبريشن تاني على اللنج بالالاستيستي او يسيب يعني بالالاستيستي ترجع يطلع الهواء من اللنج فلو هو الدايجرام نفسه ويك يعني الموبيلتي بتاعته ريستريكت سواء كونجنتال في ماركت سيلينج او ابسنت او اكواد اكواد بيست تروما مشهوره قوي بس البيست تروما دي اللي هي الارب سبونسي ولا ديسكاس نيبر هو نازل احنا شادين دراعه في الاول قاطعين كل بريكن بليكسس في السبلاي بتاع الفرينك نير اوكي فبالتالي الفرينك نير هيبقى افكتد وناحيه من الدايفرام هتبقى فارمر او فرينك نير انجري او انفيجن مثلا زي التوبركلوزس اللي لسه كان في حاله قريب عندها بقى فراجماتيك انفنتريشن والباثولوجي بتاعه ما كانش كونجنتال كان في توبركلوز فانشن ابتدت تنفيد الفرينك نير كلينيكال بيكتشر بتاعت الدايفراجماتيك انفنتريشن اسيمبتوماتيك او برضه سترايدر اوبيزيت ريسبيراتوري ستريس اون اكزيرشن او ديستيجيا دي تو اب نورمال بوزيشن الاستومك مكانها مش مظبوط ف كان في كينج كده في الاسوفيجاس او حاجه فالاكل بيبقى الباسج بتاعه هو ده سموث مع زي الناس النورمال والانفستيجيشن بتاعته جيت اكس راي وسي تي سكان تشوف الليفل بتاع الفام واصل لفين مع الانسبريشن ومع الانسبريشن ولو لقيت ان هو الموبيلتي بتاعته ريستريكتد خلاص انت بتسي تي تعرف تشخص او الالترا ساوند بتجيبه بروب على ناحيه وبروب على الناحيه الثانيه لو هو باي لاترال بيلاقوا ان الموبيلتي بتاعت اللانج ريستريكت لو هو يوجي لاترال بقى بتاعت حاجه اسمها بارادوكسيكال مومنت بارادوكسيكال مومنت يعني ايه؟ الدايفرام البارالايز لما الناحيه السليمه تبتدي تكونتراكت تقوم شطها معاها ليه؟ لان هو بارالايز ف الناحيه السليمه بتعمل كونتراكشن بتنزل الهيميتور يعني دي السليمه ودي البايظ خلاص الدايفرام هنا هيعمل اهو الدايفرام فين هم على الليفل ده الدايفرام ده هيعمل كونتراكشن المفروض ده يعمل يساعده ينزل الناحيه دي كمان معاه لا ده هو بيعمل كونتراكشن ومشوط ده معاه كمان النيجاتيفيتي بتاعت الانترا كورت تشفط الناحيه اللي بايظه مفهوم؟ ها حد مش فاهم؟ فتحصل بارادوكس كان ممكن يعني ايه؟ يعني ده بيكونتراكت بيزود النيجاتيفيتي ومشوط ده ده الريلاكس يزود النيجاتيفيتي وينزل ده، يزود الانتراكتيف بريشر وينزل ده. ها حد مش فاهم البارادوكس ده؟ طيب هل في حاجه بقى يعني هي الاكيده تبص عليها؟ اه الفلوروسكوبي ده كونتينوس شيست اكسري، يعني انت بتحط العين على جهاز الاشعه وتشغل سكرين بتوريك حركه الدايفرام. لو لقيت البارادوكس كان ممكن دي خلاص مش فاهم، يعني هو ناحيه بتتحرك عكس. طيب اخر انتي بس هتكلم فيها صادق بونتس في الكراسي ده ميونيل كان قاعد كويس بعد كام يوم كويس وفجاه كده ابتدى يتسرب. اول ديفرنشال دايجنوستس واهم حاجه بتفكر فيها هي الهيموكلوبين. هل في حاجه في الميونيل او الشايلد بوت بتزود الانسلين بتاع الهيموكلوبين؟ طبعا التروما بتاعت الهيموكلوبين اكيد اكيد عدى عليكم في البطنه هيموكلوبين بقى رابشر بولي والانسدينا والكلام ده صح ولا ايه؟ التنشن هيموثوركس والكلام ده كله خلاص. يعني هي انتي لازم تتقال بصراحه، يعني مش معقوله يعني تشايلد او انفانت تلاقي الستريس وتصوره تشيست اكس راي وبص تلاقي فيه هيموثوركس، يعني لا ده حاجه تنشن وعلاجها معروف فيها اللي انت تخش تيوب تفضل. في حاجات بريد بوزنج كونديشنز اه الهايلاين ممبرين ديزيز اللي هو 10 كوز للسرعات الستريس والبري تيرم والبري ماتيور انفانت اكيد عطى عليك في الاطفال الهايلاين ممبرين ديزيز. الهايلاين ممبرين ديزيز غالبا انت بتحتاج تعمله ميكانيكال ventilation. السيرت الميكانيكال ventilation ان هو الهواء اللي بيروح للبمب بيبقى اولا البريشر بتاعه مش متظبط، يعني ممكن يكون البريشر بتاعه عالي فيعمل رابشر لاي حته من الالفيولاي ويعمل هيموثور. وان الهواء اللي بيتوزع ان ايكول لان مش كل اللنج بتبقى ventilated زي ما الطبيعي يعني ربنا خلقها، او ان يكون في كونجنتال مانستر او لوبال اكسيما. الحقيقه بس مهتم شويه اقول لكم لوبال اكسيما لان دي سيرفيس الانرجي، يعني عيان جاله صدم اسبيراتوري ستريس وشخص ان الستريس بتاعه سببه لوبال اكسيما خلاص. علاجه في الاول انت تكون تنسيوب بتخش على طول بتخش تشيله لوبال اكسيما. طبعا انتوا عارفين الاكسيما اللي هي اوفر انفليشن ده اسبيراتوري ستريس كنترول تعرفوا ازاي، او الهايلاين برين ديزيز تبقى لانج جلاس كبيره واخده جلاس كبيره جراوند جلاس كبيره زي ما يكون يعني ازاز محطوط كده وعليها مخبشه ويعني فاهمين هي الهايلاين برين ديزيز. نعم ايوه هو الهايلاين برين ده اتغرق فيها ماشي هو عنده بالستريس بس فجاه لقيت الستريس ده زاد. انا بتكلم في ايه؟ صادم هومس في السبيراتور الستريس تاش كالكوز وصادم هومس في السبيراتور الستريس. انا بتكلم في النيمو ثورك اوكي، وبقول ايه اشهر من الاسباب اللي بتعمل نيمو ثورك في البيدياتريك ايج او الانفنت. الانفنت من ضمنهم السبيراتور الستريس سندروم او هلاعب برين ديزيز. طب ليه؟ عشان دول غالبا بيتحطوا على ميكانيكال فنتليشن، ولو اتحطوا على ميكانيكال فنتليشن ممكن يبقى فيه انفنت ان هو يروح. طيب هنت كده سريع عن الكونجنتا لوبر انتجين بيحصل ايه؟ بوست نيتال اوفر ديستنشن اوف وان اوف مور لوب دي نورمال از ريزلت اوف كولابس اوف برونكا. ايه اللي بيحصل؟ في برونكا بتقفل برضه هي بتقفل ليه هو مش مفهوم قوي، بس هي غالبا بيبقى عليها كونجنتال باند قافله البرونكا ازاي؟ يعني دي الثيوري اللي بتتقال ان هو في كونجنتال باند قافله البرونكا ازاي؟ هو ده غلط بالنسبه لي الطبيعي مفيش مشكله خالص، اللاب بتاعته فيسيولوجيك وده كله مفيش حاجه، بس في برونكس اتقفل خلاص؟ برونكس هي يعني الهواء اللي موجود اتقفلت فعامله زي فالف، زي فالف ميكانيزم، الهواء بيخش واحنا بنعمل الاكسبيريشن ففي شويه برونكو دايليتيشن، واحنا بنعمل اكسبيريشن البرونكاي بترجع بالالكتريستي بتاعتها الكولاب او فاشل الكولاب مش بتقفل تماما. فاللي بيحصل ان في باند قافله على برونكاي معينه، الهواء يخش ما يطلعش، اوفر ديستنشن، يفضل اللوب ده يتنفخ يتنفخ يتنفخ يتنفخ لغايه ما هو بيفرقع يدخل منه فوق. بيقول ان ممكن السبب يكون كارتليشن اوف ديفيشنسي اوف ذا تراكيا وبرونكيا دي ويز بوسيبل اوبستراكشن اند اير تريننج اور اكسترنال بريشر. طيب هل في لوب معين كاركترستيك بتحصل معاه الحركه دي؟ الحقيقه ان انا يعني انا شفت مثلا حوالي 5 أو 6 كونجنتال لوبر انتجين كلهم في نفس الوقت انا مش فاهم ليه، وكل الاكبر مني والاساتذه برضه مش فاهمين ليه بتحصل في الابر ليفت محدش فاهم ليه. فغالبا ان الباند اللي هم بيتكلموا عليها ان هي الباند الكونجنتال ديت ما بتقفل لو ناوية تقفل برونكايتي تقفل برونكايتي بس ايه السبب اكشن محدش عارف يعني انا جايب صورتين الاثنين عيانين كانوا كونجنتا لوبر انفيزيما كل ده الاوفر لود بتاع الليفت لانج بص يا جماعه هو عامل شكل الميديستاينوس واللانج انفيزيما مليانه هواء يعني كله الاول يبص على الناحيه اليمين هيلاقي ان فيها ريشن كويس نورمال الناحيه الشمال بقى وكأن يعني دي الناحية اللي فيها ريليشن كويس الناحية الشمال وكأن الأبر لوب شوف تضخم ازاي كل ده بقية اللنج الشمال اهي خلاص اوكي شوف كونجنتا لوبر يعني لوب واحد اتسرب البرونكاس بتاعته او عمل انفياز الميكانيزم بقى الهواء يخش ما يطلعش ابتدى يستند وممكن يرابشر ويعمل نيمو توراكس ممكن هو بيرتج شوية شوية يبتدي يعمل مستراتيك ديستريس ودي صورة عيال تاني كله بيحصل في الأوبر ده كتير ايه السبب مش مفهوم اولا من الحالات مش فاكرها كده برضه هما كاتبين الواحد كده بس هو مش مفهوم تفتح بقى بص ده لوز نورمال ده لوز بطلان نورمال خلاص يعني في كمية هواء وكمية اير وله ريزيستنس معين بص اللوز ده تحس ان هو منفوخ قوي ومليان هواء زيادة عن اللزوم خلاص علاج العينين دول هو السكراكوتومي والليفكتومي يعني بيتحسنوا زي الفل يعني مفيش يوم ولا اثنين تبتدي الميديستاينم يرجع تاني سنترلايز ويبتدي اللانج لوب النورمال ده يستند بطريقه طبيعي يملى الجيم كورك دوت والعين ده بيتعالج بس مهم قوي يكون تفهموا ان الكونجنتال لوبر انفيزيما اذا سيرجيكال ايمرجنت اللي انت لو سبت اللوب ده يكبر يكبر يكبر بيفضل يعمل ديستريس اب تو ان هو بيشيفت الميديستاينم ويدخله في السيرجيكال وعلاجه حاجه بسيطه جدا ان احنا هتعمله لوبيك اللوبيك دي مش عمليه دي وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.